مبني على ايش؟ مبني على السكون. نعم. نعم. وشبه الجملة وشبه الجملة والظرف. والظرف وما بعده سكون. لا. الظرف متعلق بمحذوف تقديره صلة الموصول. الظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر صلة الموصول. طيب الذي ابنه كفو. الذي اسم موصول مبني في محل رفع. مبني على ايش؟ مبني على السكون في محل رفع. خبر المبتدا. خبر المبتدا الذي هو من في قول من عندي. طيب وابنه ابن مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. نعم. طيب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضم الظاهر على اخره وهو مضاف وهاء ضمير مبني متصل في محل جرف مضاف وكتل فعل مبارك. فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني المفعول مبني المحل مبني على الفتح. طيب والفاعل الفاعل كيف تقول الفاعل وانت قلت انه مبني للمجهول ونائب الفاعل. نعم نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. والجملة كفل. ابنه كفل. لا جملة ابنه كفل. نعم جملة كفل. طيب خبر المبتدا الذي هو ابنه. نعم والجملة ابنه وما بعدها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تمام صحيح. نعم اي نعم الموصول الثاني خبر الموصول الأول. الذي عندي هو الذي ابنه كفل هذا المعنى. لا لا ما مو بلاصة. ثم قال المؤلف مبينا صلة ال. الموصول صلته كما عرفتم جملة أو شبه جملة بشروطها. فما صلة ال التي قال المؤلف إنها اسم موصول ورجحنا أنها ليست اسم موصول. نقول يقول المؤلف صفة صريحة صلة أل. صفة خبر مقدم وصلة أل مبتدا مؤخر. وإنما اخترنا أن تكون صفة أل هي المبتدا لأنها معرفة وصفة نكرة. والأصل أن المبتدا هو المعرفة. والأصل أن المعرفة هو المبتدا لأنه محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما. فإذا جاءت كلمتان كل واحدة تصح أن تكون مبتدا فاجعل المبتدا هو المعرفة لأنه محكوم عليه. إذن صفة صريحة خبر مقدم وصلة المبتدا مؤخر. فما هي الصفة الصريحة؟ الصفة الصريحة التي لا يشوبها تأويل وهي ثلاثة أشياء: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وخرج بقولنا صريحة الصفة التي ليست بصريحة مثل أن يكون مصدرا. المصدر يوصف به فيقال فلان الرضا فلان العدل. فهنا الرضا والعدل ليس صفة صريحة وعلى هذا فلا تكون أل موصولا لأن أل الموصولية لا بد أن يكون أن تكون صلتها صفة صريحة. كذلك الأسد قد يوصف به